لا رب سوى الله المولى، لا مثل له فينا نشهد، لا يسكن في جهة حاشا، لا صورة للوالي أوحد، أحد ما للمولى شركا، صمد قيوم لم يولد، جعل الإسلام لنا نورا، فهو الدين الحق الأوحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله في كتاب عقيدة المسلمين، هذا الكتاب المبارك الذي نتابع فيه معا، نقرأ السؤال 18 و19 إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم ندخل بالشرح. أخلص النوايا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. ما الدليل على جواز زيارة القبور للرجال والنساء؟ الحديث: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، رواه البيهقي. السؤال 19: كيف يكون الدخول في الإسلام؟ الجواب: بالنطق بالشهادتين الدخول في الإسلام، وليس بقول أستغفر الله. أما قول الله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال: فقلت استغفروا ربكم، فمعناه أن نوحا عليه السلام طلب من قومه أن يدخلوا في الإسلام بالإيمان بالله وبنبيه نوح ليغفر الله لهم. الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، متفق عليه. فإذا يا أحباب، موضوعان مهمان الآن نتكلم عليهما إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما السؤال الأول فهو عن زيارة القبور. زيارة القبور يا أحباب، أولا هذه تذكر الآخرة كما جاء في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الذي رواه البيهقي الحافظ رحمه الله: زوروا القبور. فالنبي لا يأمر بمعصية، لا يأمر بحرام، فلو كانت زيارة القبور محرمة لما قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور. هذا الأمر الأول. ثم زوروا، هذا خطاب للأمة فيشمل الرجال والنساء، فلا يحرم على النساء زيارة القبور، ولا يحرم على الرجال زيارة القبور، ولا يحرم علينا زيارة القبور في الليل أو في النهار. هذا جائز وهذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الليل حين تكون ليلة السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى البقيع، فيستغفر ويدعو لمن سبقه من أصحابه من المؤمنين. فلو كان زيارة القبور بالليل حراما ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنساء لم يمنعهن الشرع من زيارة القبور، لكن اختلف العلماء الشافعية والحنفية هل لها ثواب أم لا ثواب لها، لكن كلهم قالوا هي جائزة. الآن نتكلم على ذلك إن شاء الله. فإذا زوروا القبور فإنها، يعني هذه الزيارة، زيارة القبور، تذكركم بالآخرة. لأن الإنسان يا أحباب بصير يتفكر أنه أنا كما هذا الإنسان كان مثلي على الأرض، فوق الأرض، على وجه الأرض، صار تحت الأرض، كان معه ناس وحوله ناس، ترك هؤلاء ونزل على القبر، كان عنده أموال تركها، ما نزل إلا معه الكفن، وينزل معك العمل الصالح كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم تبعه عمله وأهله وماله. فيبقى معه عمله ويرجع أهله وماله. معناه ما حينزلوا معك على القبر يا أحباب. أضم أعضوا عندك الأهل عند القبر ودعيوا لك وقرأوا وبيحبوك، بالأخير هن اللي بيحطوا عليك التراب وبيوقفوا شوي إن قرأوا لك القرآن، وهذا سنة حنحكي عنها إن شاء الله جيد كلام عليها. فهذا يعني بيكون عملوا خير، ولكن أنت بعد ذلك معك العمل وحيدا فريدا في القبر، إما أن يوسع عليك وإما أن يضيق القبر، نسأل الله السلامة. لذلك سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان مرة عند القبور فبكى حتى ابتلت لحيته من الدمع. قيل له لما تبكي هذا البكاء؟ قال ألا تعلمون أن القبر هو أول منزلة من منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يعني يكون كروضة من رياض الجنة، يعني يتنعم فيه الإنسان، وهذا للمؤمن التقي والشهيد ونحوه، وإما أن يكون كحفرة من النيران، يعني فيه العذاب والنكد والتعب، نسأل الله تعالى العافية. فإذا يا أحباب، من هذا الحديث عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا أن نزور القبور، ولم يحدد إلا في العيد، كما يقول اليوم نفات التوسل، بحرم علينا نروح نزور أمواتنا المسلمين في المقابر، بيقولون لنا هيدا حرام تروحوا بالعيد وما بيجوز تروحوا بالعيد وحرام وإلى آخره من كلام بيقولوه والعياذ بالله تعالى. بل بعض الخطباء من هؤلاء بيطلقيه عم يخطب بزعمه خطبة العيد وعم بيحرم على الناس يروحوا يزوروا المقابر. حتى عندنا هنا في بيروت مرة في مسجد بيطلع على القبور، يعني هو ملاصق للمقابر، عم بيحرم على الناس أنه يزوروا القبور، وللأسف ما حدا بيقوم بينصح وبيراجع وبيرد عليه لهالإنسان، الله تعالى يعافينا. ثم هناك حديث يا أحباب جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رواه البيهقي في السنن الكبرى، ما هو؟ لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. شو يعني هذا الحديث؟ أولا هو جزآن، الجزء الأول منه نسخ بالحديث الذي ذكرناه أول الدرس، كان قال عليه الصلاة والسلام في بداية البعثة يا أحباب، نهاهم، نهى الصحابة، نهى المسلمين عن زيارة القبور، لأنه كان بعضهم طالعين من عبادة الأوثان وكانوا يعملوا أشياء تخالف، فحتى يبعدهم عن هذا العادات الخبيثة نهاهم عن زيارة القبور. هذا في بادئ الأمر. ثم نسخ الحكم. ما معنى نسخ الحكم؟ رفع، يعني ما عاد يعمل بهذا بدليل الحديث الذي تلاه. والنسخ يا أحباب هذا لا يكون إلا بوحي من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني نحن كيف نعرف؟ من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. هو قال لعن الله زوارات القبور، ثم في الرواية الثانية قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. طيب يعني هون شو بدل يا أحباب؟ إنه هيدا الجزء من الحديث شو بنقول عنه؟ رفع حكمه، نسخ، صار في حكم آخر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعطي مثال تاني على النسخ. كانوا في ناس إجوا لعند الرسول عليه الصلاة والسلام هيك قاسيين جفات، صاروا هيك يعيطوا من وراء الحجرات، حكيناها بدرس التوسل، صاروا يقولون له يا محمد اخرج علينا يا محمد بطريقة منا يعني فيها أدب، فحرم الله عليهم ذلك. هذا الحكم بعده أن بوجه للرسول عليه الصلاة والسلام ما بيجوز يقولوا يا محمد، كان بيجوز، فجاء حكم رفع هذا الحكم صار لا يجوز. كذلك حالة أخرى، الله تعالى أنزل آية على النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان بده الواحد يحكي مع الرسول عليه الصلاة والسلام جاي يقول له شيء، بده يدفع صدقة، مش للرسول، الرسول لا يقبل عليه الصلاة والسلام الصدقات، يأخذ الهدية لا يقبل الصدقة، في فرق. ولا يأخذ الزكاة عليه الصلاة والسلام. ثم رفع الحكم نسخة، يعني ما عمل الصحابة بهذا الحكم، الله خفف عنهم ورفع هذا، نسخ هذا الحكم، يقال هذا له الناسخ والمنسوخ. هذا باب واسع كتير، بس عم نعطي مثال أنه هيدا الحكم أنه كان حرام عليهم يزوروا القبور، وإن ذكروا النساء لأنه كانوا هن يعملوا الأشياء اللي هي أكثر خبثا يعني في أيام الجاهلية. ثم قال زوروا القبور، كنت نهيتكم، ثم قال زوروها. طيب، أما الأسم الثاني من هذا الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا بعده الحديث نعمل به. شو يعني هذا الحديث يا أحباب؟ هذا الحديث معناه حرام نحن نبني مسجد على قبر لعبادة صاحب القبر أو لتعظيمه. وهذا اللي جاء فيه الحديث، حديث البخاري، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانتبهوا يا أحباب، لأن هؤلاء الذين يحرمون علينا أن نصلي في المساجد اللي فيها مقامات وقبور يذكرون هذا الحديث. فانتبهوا شو الفرق. نحن المسلمين لما نعمر جامع ويكون بجواره في قبر مثل مسجد سيدنا الإمام الأوزاعي رضي الله عنه، كان في مقام لسيدنا الأوزاعي فبني مسجد حوله ملاصق لأله، هلأ بيبين كأنه هو مدفون داخل الجامع، لكن من زمان حتى في صور بتبين أنه كان المقام لحاله قبر سيدنا الإمام الأوزاعي. فألصق به المسجد لأن الناس بتحب الأولياء، بتحب العلماء. وهذا المسجد ما بناه المسلمون حتى يعبدوا صاحب القبر. انتبهتوا يا أحباب، نحن ما عم نعظم صاحب القبر بحيث أننا نريد استقباله بالصلاة. أما اليهود حين بنوا بزعمهم المساجد على قبور بعض الأنبياء كانوا لعبادة هؤلاء. ففرق كبير بيننا وبين هيدول. انتبهتوا يا أحباب، نحن لا نعبد الأولياء ولا الأنبياء، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. فنحن لا نبني مثلا مقام سيدنا الإمام البدوي، مقام سيدنا الحسين في مصر. العلماء قالوا هذا المكان بني حوله مسجد حيث وضع رأس الحسين عليه السلام، لأنه جسده في كربلاء ورأسه في مصر في القاهرة، وبني المسجد. فمسجد سيدنا الحسين كبير وفي المقام. هذا المقام يا أحباب ما منكون نحن يعني نعبد الحسين إن صلينا فيه، فهن بحرموا علينا على الإطلاق أي جامع برزقه في مقام، لو كان بينفتلوا من الجامع للمقام. هلأ المسلمون شو عاداتهم؟ بيعملوا مدخل من الجامع ومدخل من برا للمقام. هيدي العادات في كتير من البلاد، منو حرام. ولو كانت الفوت من الجامع منو حرام يا أحباب. نحن لا نعبد أصحاب القبور، إنما الأولياء والأنبياء منزور للبركة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها شو قالت بعد ما ذكرت حديث اليهود هذا؟ قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره. ليش ما عملوا قبر النبي ظاهر هيك وعالي، وإنما وضعوا جدارا؟ قال حتى إذا صلى لا يكون يظهر القبر. فإذا كان في قبر باتجاه القبلة شو بيعملوا العلماء؟ يضربون ستارا كحائط. فلا يكره عند ذلك، يعني حتى المكروه منه مكروه، فيعني من باب الأولى منه حرام. فبيجوز، لأنه هيك المساجد يا أحباب في الدنيا، تلاقي المقام في حائط بين وبين المصلين. وهنا أذكر أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس داخل المسجد النبوي، بخلاف ما يشيعه هؤلاء اللي بيحرموا علينا زيارة قبر الرسول. حيجي الكلام على هالمسألة صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قالوا إن النبي مدفون داخل المسجد. لا، الرسول دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، بيته بيت عائشة. الرسول دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة، كان بيتها ملاصق للمسجد. وهيك في البخاري وغيره أحاديث بتدل على أنه كان في بين بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وحجرة السيدة عائشة جدار خفيف كان يدخل منه إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فأزيح الفراش وحفر ودفن، ثم أبو بكر رضي الله عنه دفن بجواره، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه دفن بجواره، فما حيدفنوه داخل الجامع، دفنوه في الحجرة. بس بعد التوسعات وأضيفت الحجرات، حجرات أمهات المسلمين يعني بعضها في التوسعات، فصار مبين كأن المسجد يحيط بالقبر. أما بالأصل لا يا أحباب، مسجد الرسول والحجرة كلياتها من كل الميلات. يعني إذا أنت فات من الروضة تستقبل الرأس، إذا وقفت بالمواجهة يعني أنت تواجه الرأس الوجه، إن وقفت إن دخلت من جهة الرجلين أو كنت من جهة أهل الصفة من الخلف، كل هالمواضع لو صليت ليس أنت تستقبل جسد النبي بمعنى ما في حائل، بل في عدة حوائل بينها. لذلك هدول بيكرهوا الرسول الذين قالوا كهذا أبي بكر الجزائري والعياذ بالله، قال يجب إخراج قبر النبي من هذا المسجد وهدم القبة الخضراء. ومثله قال الألباني وغيرهما. الله تعالى يحسن الحال. فإذا يا أحباب، يجوز لنا أن نصلي في المسجد الذي فيه مقام، ويجوز لنا أن نزور القبور وليس حراما. أما عند أبي حنيفة فزيارة القبور للرجال والنساء فيها ثواب. وقال الشيخ عبد الله رحمه الله ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أولى بالعمل به، لأن الشافعية شؤال للرجال سنة أما للنساء مكروه، لكن حلال لكن عندهم مكروه. نحن بنعمل بقول أبي حنيفة للنساء والرجال بيجوز في ثواب. هلا انتبهوا، لكن قراءة القرآن إذا كانت المرأة في الحيض لا تقرأ القرآن، كمان الجنب لا يقرأ القرآن ولو ما كنا في المقابر. لكن بجوز الواحد إذا كان جنبا يخرج من البيت، يجوز بجوز يفوت على المقابر، إيه هذا منه مسجد. وكذلك المرأة هي بالحيض فيها تفوت على المقابر، إيه يجوز ليس حراما، لكن ما بتقرأ قرآن ولا بتحمل المصحف. طب شو بتعمل؟ تدعو للميت، الدعاء والذكر لو كانت في الحيض يجوز لها. كمان الجنب لو كان جنبا بجوز أن يدعو وأن يذكر الله. أما قراءة القرآن في الحيض والنفاس ومن كان على جنابة لا يفعل. زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، أو تذكركم الآخرة. فيا أحبابي هذه المسألة مهمة، ونحن منقول الواحد منا يروح يطر قلبه وينزل على المقابر، لأنه يا أحباب هيدا هيك بيرق قلبك. دايما عود حالك روح شوف الذين سبقوك، قبورنا تبنى وما تبنى يا ليتها تبنى قبل أن تبنى. شو يعني؟ قبورنا تبنى تهيأ لنا وتحفر، ونحن بعد ما تبنى من الذنوب ما رجعنا عن الذنوب والمعاصي، تاب الله علينا جميعا. يا ليتنا تبنى من الذنوب قبل أن تبنى القبور، فهيئ قبرك أنت بني بالعمل الصالح. أما السؤال الثاني قال كيف يكون الدخول في الإسلام؟ يا أحباب إذا واحد منا كان بده يصلي وقف هيك وتوضأ ووقف اتجاه القبلة وساتر العورة، أم شو قال؟ أستغفر الله، بيدخل شيء بالصلاة؟ ما بيدخل بالصلاة، مع أنه كلمة أستغفر الله منيحة وحلوة وفيها ثواب إذا قالها المسلم، لكن ما هي مفتاح الصلاة؟ مفتاح الصلاة الله أكبر. كمان الإسلام الله جعل له باب، حتى الواحد منا إذا كان يريد أن يدخل إنسانا في الإسلام أو هو كان على الكفر بده يفوت على الإسلام، شو بيعمل؟ بده يفوت من الباب. شو هو الباب؟ الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مش كلمة أستغفر الله هي اللي بتدخل الإنسان في الإسلام، وإنما كلمة أستغفر الله يقولها المسلم إله ثواب، لأنه هذه من الأذكار عم تطلب من الله المغفرة والرحمة. ربي اغفر لي، غفرانك ربي، أستغفر الله، المسلم لما يقولها إله ثواب. أما الكافر لا. كان في صحابي كريم على الله اسمه عمران ابن الحصين رضي الله عنه، كان من الأولياء العلماء من الصحابة، وكانوا يزوروه كل ليلة 4 من الملائكة عليهم السلام. فمرة هذا الولي الصالح عمل شيء منه حرام، عمل اللي هي منقولها نحن الكي، وباللغة العربية هيك تداوى من البواسير بالكي، منه حرام، لكن النبي كره هذا الفعل. فالمسلم الكامل المطلوب أنه حتى المكروه إذا بيقدر يتجنبه بيتجنبه. فالملائكة شو عملوا؟ ما عادوا يزوروا، توقفوا عن زيارته كم ليلة لأنه عمل هيك حتى يتعلم يعني، رجعوا بعدين إلى زيارته. ليه عم نحكي عنه؟ عم نبين أنه هذا كان من الأولياء. إجا أبوه كان بعده كافر اسمه الحسين، صار يحكي مع الرسول بعبارات صلى الله عليه وسلم فيها شتم، فيها مسب للرسول. النبي رد عليه بما شاء الله له، لكن الرسول يعني شو قال؟ ما جاء بهذا الحديث، هذا رواه ابن حبان، يعني ما عرفنا شو الرد. رد عليه بما شاء الله. بيقوم هيدا ما أسلم، لكن شو قال له؟ قال له يا محمد علمني كلمات أقولها. كان بعده كافر، علمه دعاء شو يقول؟ اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، يعني احفظني من نفسي لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، واعزم لي على أرشد أمري، يعني اجعل في قلبي الميل للطاعة للخير. راح إذا بعد فترة أسلم، رجع قال له يا رسول الله جئتك فقلت علمني، دعاء يعني، فعلمتني أن أقول اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، وها أنا قد أسلمت الآن، ماذا أقول؟ قام النبي شو علمه لما أسلم؟ قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، ثم زاد له عليها أن يزيد على هذا الدعاء واغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما جهلت وما عمدت. إمتين علموا الاستغفار؟ قول أستغفر الله لما آمن، لما أسلم، لما دخل في الإسلام. أما هو على الكفر ما قال له قل ربي اغفر لي أو أستغفر الله، لأنه هذه الكلمة ما بتدخله للكافر بالإسلام، بل هذه بتزيده والعياذ بالله ضلالة وكفرا. ليش؟ لأنه فيها والعياذ بالله تكذيب للقرآن الكريم. فالحاصل يا أحباب، الله تعالى أخبر عن بعض الأنبياء كسيدنا نوح عليه السلام أنه قال فقلت استغفروا ربكم. انتبهوا هون، استغفروا ربكم يعني توبوا، ليس معناه قولوا بألسنتكم الاستغفار اللفظي أستغفر الله، لا، نوح لا يأمر الكفار أن يقولوا بألسنتهم أستغفر الله وهم على الكفر. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه سأستغفر لك ربي ما لم أنه عنك، يعني طالما أنا لم يبلغني أنك تموت على الكفر فسأبقى أدعو لك أن يهديك الله وأن يغفر لك بدخولك في الإسلام. وهيك سيدنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم رسول الله قال لأبيه آزر الذي كان على الكفر، قال له سأستغفر لك ربي، يعني سأدعو لك أن يهديك. كيف يغفر للكافر يا أحباب؟ بدخوله في الإسلام. سأدعو لك أن يغفر لك بإسلامك، وإلا وهو على الكفر لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا يا أحباب، مفتاح الإسلام النطق بالشهادتين، يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. موان جبناها من الحديث المتواتر. شو يعني متواتر؟ رواه عدد كبير من الصحابة ورووه عنهم أعداد كبيرة إلى أن وصل إلينا. هذا حديث رواه 15 صحابي، 15 صحابي، فهو حديث متواتر. فإذا مين نص على أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين كتار، مثل النووي في روضة الطالبين، الشافعي في الأم، البهوتي، الحنبلي في كتاب كشاف القناع، وغيرهم كثير. الشهادتان، يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو ما يعطي معناهما، يعني ولو كان بغير اللغة العربية ولو بيعرف العربية بيقدر يقول الشهادتين بغير العربية، لأن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاللي قالها بغير العربية شهد، واللي قالها بالعربية شهد، فطالما هذا شهد صح دخوله في الإسلام. فالحاصل كلمة أستغفر الله لا تدخل الكافر في الإسلام، بل يزداد كفرا، وإنما مفتاح الإسلام الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ختم الله لي ولكم عليها. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم احشرنا تحت لواء سيد العالمين، اللهم شفعه فينا يا الله، وأوردنا حوضه، وارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.